بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الديات، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: باب ديات الأعضاء ومنافعها. باب ديات الأعضاء ومنافعها. قال: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، ففيه دية النفس. فإذن من أتلف يعني عضوا من الأعضاء منه شيء واحد في جسد الإنسان، يعني الأعضاء منها ما ليس مكررا، يعني موجود منه واحد في جسد الإنسان. مثال ذلك الأنف، الإنسان له أنف واحد، واللسان له لسان واحد، والذكر اللي هو العضو الذكري من الإنسان. والشارح يقول يعني ولو من صغير، يعني الذكر حتى لو من طفل صغير حكمه كحكمه من الكبير. يعني قال: ففيه دية النفس، يعني فيه دية كاملة، فيه دية كاملة يعني 100 من الإبل على ما مر شرحه في مقادير الديات. ففيه دية النفس، يعني طبعا عندنا دية الرجل ودية المرأة بالنسبة للحر المسلم والحرة المسلمة، ودية الكتابي والكتابية كما مر ذكره. فيعني العضو الذي منه شيء واحد في الإنسان ففيه دية الإنسان يعني كاملة، إن كان رجلا يبقى فيه 100 من الإبل، إن كان رجلا مسلما حرا، كانت امرأة حرة مسلمة يبقى فيه 50 من الإبل، إن كان رجلا كتابيا يكون فيه 50، امرأة كتابية 25، إلى آخر. قال: وما فيه منه شيئان، قال: وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين. كالعينين، الشارح يقول ولو مع حول أو عمش، يعني حتى لو كان العين فيها يعني بعض هذه العيوب لكن فيها الدية كاملة. والأذنين يعني العينان معا فيهما الدية كاملة، أما كل عين واحدة بيكون فيها نصف الدية. فما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين، والشفتين واللحيين. واللحيين قال الشارح: وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان. اللحيان العظم الذي فيه الأسنان. قال: واللحيين وثديي المرأة، وثديي المرأة وثندؤتي الرجل، وثندؤتي الرجل ويعني يعني هما يعني كثديي المرأة في حق الرجل يقال له صندؤة، يعني صندؤة الرجل هي يعني الثدي بالنسبة للرجل يسمى صندؤة. قال: وثندؤتي الرجل. قال: واليدين والرجلين، يعني كل هذه الأعضاء في منها يوجد منها اثنان في البدن. قال: واليدين والرجلين. قال: والأليتين، والأليتين والأنثيين، الأنثيين هما الخصيتان يعني الخصيتان. قال: والأنثيين. قال: وإسكتي المرأة، وإسكتي المرأة يعني وهما يعني جانب فرج المرأة، يعني جانب فرج المرأة يقال لهما الشفران أو الإسكتان يعني. نعم. قال: وإسكتي المرأة ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، وفي أحدهما نصفها. إذن العضو الموجود منه اثنان في بدن الإنسان إذا أتلف الاثنين معا، إذا أتلف الاثنين معا يبقى فيه الدية كاملة، وإذا أتلف واحدا منهما يبقى فيه نصف الدية، فيه نصف الدية. قال: وفي المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. هذا يعني إيه العضو الذي يوجد منه ثلاثة في الإنسان، يعني يقسمون الأنف، والأنف يعني مر بنا نعد إيه عضوا واحدا الأنف كاملا، سوى الأنف نفسه مقسم إلى ثلاثة أجزاء، مقسم إلى ثلاثة أجزاء: المنخران الجهة اليمنى واليسرى، والحاجز الذي إيه بينهم. فقد يتلف يعني منخرا واحدا يعني لإحدى فتحتي الأنف مع جلدتها، لكن يتبقى المنخر الثاني مع الحاجز، يبقى هنا أتلف إيه ثلث الأنف، يكون عليه ثلث دية، وإذا أتلف المنخرين وبقي الحاجز بينهما سليما يبقى عليه ثلث الدية، إذا أتلف المنخرين مع الحاجز يبقى هذه الدية كاملة، يعني كل واحد من هذه فيه ثلث الدية. قال: وفي المنخرين ثلثا الدية، يعني إذا أتلف المنخرين معا الواحد منهما فيه الثلث، وفي الحاجز بينهما ثلثها. قال: وفي الأجفان الأربعة الدية، انتقل إلى الأعضاء الموجود منها أربعة، في موجود منه واحد وموجود منه اثنان وموجود منه ثلاثة، الموجود منه أربعة. قال إيه في الأجفان الأربعة، يعني كل عين فيها جفن علوي وجفن إيه سفلي، الأجفان العين اللي هي الجلدة التي تغطي العين اللي هو غطاء العين هذا، ففي واحد علوي وواحد سفلي، فالإنسان عنده إيه أربعة أجفان، كل عين فيها جفنان. قال: وفي الأجفان الأربعة الدية، إذا أتلف أجفانه الأربعة يجعل عليه دية كاملة، وفي كل جفن ربعها، وفي كل جفن ربعها، يعني ربع الإيه الدية. قال: وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل إصبع عشر الدية، يعني هنا العضو الموجود منه عشرة في الإنسان، فأصابع اليدين هذا موجود منه إيه عشرة، وأصابع الرجلين الموجود منه عشرة، فأصابع اليدين العشرة فيها دية كاملة، كل أصبع فيه عشر الدية، يعني كل أصبع من أصابع اليدين فيه عشر الإيه الدية، يعني لو أتلف أصابع يديه وأصابع رجليه يجعل عليه ديتان، يعني أصابع اليدين فيهما دية كاملة وأصابع الرجلين فيهما دية إيه كاملة، فكل أصبع من أصابع اليدين فيه يعني عشر الدية، عشر من الإبل في كل أصبع من أصابع اليدين، وكل أصبع من أصابع الرجلين فيه أيضا عشر من الإبل، يعني عشر الدية. قال: وفي كل أنملة، قال يعني وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، يعني احنا عرفنا ان الأصبع الواحد فيه عشر الدية، يعني هذا الأصبع فيه عشر الدية، الأصبع هذا مقسم إلى ثلاثة أجزاء، صحيح؟ فيه ثلاثة أجزاء، ثلاثة إيه؟ ثلاث أنامل، كل أنملة فيها ثلث عشر الدية، يعني الأصبع فيه يعني بالنسبة للرجل المسلم الحر هيكون فيه عشر من الإبل، كل أنملة هيكون فيها ثلاثة وثلث، ثلاث وثلث نعم من الإبل، نعم. الأنامل يعني نعم، اسماء الأنامل يعني الأصابع لها أسماء طبعا، الخنصر والبنصر كل واحد الله أعلم، قد يكون الله. وفي كل أنملة ثلث عشر الدية. قال: والإبهام مفصلان، في كل مفصل نصف عشر الدية، يعني الكلام هذا لا ينطبق على الإبهامين، يعني الأصابع اللي غير الإبهامين، الإبهام اللي هو الكبير هذا فيه إيه جزئان بس، كل واحد فيه نصف عشر، هذا خمس من الإبل وهذا خمس من الإبل، لكن بقية الأصابع مقسوم، كل أصبع مقسوم إلى ثلاثة أجزاء، كل جزء فيه ثلث عشر الدية، لكن بالنسبة للإبهامين الأصبعان الكبيران هذا كل واحد فيه إيه مفصلان، هذا خمس من الإبل وهذا خمس من الإبل. قال: في كل مفصل، يعني من مفاصل الإبهام، نصف عشر الدية. قال: كدية السن، كدية السن يعني دية السن كدية أحد مفصلي الإبهام، يعني مفصل الإبهام فيه إيه نصف عشر يعني في خمسة من الإبل. قال كدية السن يعني أسنان الإنسان كل سن فيها خمس من الإبل، كل سن من الأسنان فيها إيه خمس من الإبل. قال يعني الشارح يقول يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير يعني فيه إيه فيه خمس من الإبل. قال ولو من صغير ولم يعد، يعني هنا إيه الشارح يضع قيدا الصغير الذي يبدل الأسنان يعني، فينتظر حتى إذا عاد يعني وبدل سنا بدله لا يكون فيه الدية، وإنما إذا لم يعد يبقى فيه الدية. قال لخبر عمرو بن حزم مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الإبل، رواه النسائي. طيب قال فصل وفي كل حاسة دية كاملة، وفي كل حاسة دية كاملة. طيب ما هي الحواس؟ قال السمع، وهي السمع والبصر والشم والذوق. هنا إيه ذكر أربعا من الحواس، وهي السمع والبصر والشم والذوق. هذه نعم. قال وكذا في الكلام والعقل، يعني ينطبق على الكلام والعقل ما ينطبق على الحواس. يعني فهنا يعني الكلام حكمه حكم الحواس، يعني هذه يعني هذا الباب يقال له الحواس والمنافع، يعني فهذا نوع من المنافع التي هي مثلها مثل الحواس. قال وكذا في الكلام والعقل، يعني لو أصابه إصابة أخرسته يعني صار عاجزا عن الكلام، أو إصابة يعني أذهبت إيه عقله، أذهبت عقله فجن بسببها، هذا كله فيه الدية كاملة. حاضر. قال ومنفعة المشي والأكل والنكاح، هذه كلها أيضا ينطبق عليها ما ينطبق على الحواس، كل واحدة من هذه فيها دية كاملة. قال ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط، كذلك يعني منفعة يعني إذا تسبب في كونه يعني أصبح عاجزا عن التحكم في البول أو عن التحكم في الغائط فهذا أيضا فيه دية كاملة. الشارح يقول يعني قضى عمر، قال لقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي. يعني رجل ضرب رجلا فذهب إيه سمعه وبصره ونكاحه يعني قدرته على الوطء يعني أصبح عاجزا عن الوطء، وذهب عقله، فقضى عمر رضي الله عنه فيه بأربع ديات والرجل لا يزال حيا. يعني لو أن الرجل مات لكان فيه دية واحدة بس، لكن هو يعني بقي حيا ولكن هذه الحواس والمنافع ذهبت منه صار فيه أربع إيه ديات. لا ينتفع بها أصلاً، يعني لا يعقل أصلاً، فهذه لا ينتفع بها أصلاً. بس معلش خسارة يعني يعني كان موته خلاص وفر يعني أوفر. استغفر الله يعني حرام. نعم. ما لو لم يستطع دفع الدية الذي عليه يعني هي طبعاً هو سيأتي يعني أحكام الديات، ما الذي يتحمله العاقلة وما الذي يتحمله الجاني فيه تفاصيل يعني إن شاء الله. ما ذكر إلا اللمس. ما في هذه تبع اليد مسؤول. قال وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية. قال وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية. ما هي الشعور الأربعة؟ قال وهي شعر الرأس، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. جزاكم الله خير. قال وأهداب العينين. يعني عندنا ايه الشعور الأربعة، شعر الرأس وشعر اللحية، قال والحاجبين، الحاجبين هذان، والأهداب اللي هي في الأجفان اللي هي تسمى الرموش، يعني اللي تسمى رموش العينين، فهذه هي الايه الأهداب، كل جفن فيه ايه أهداب. قال فإن عاد فنبت سقط موجبه، يعني المقصود بتحمل الدية كاملة إذا أذهب واحد، يعني كل شعر من هذه الشعور فيه دية كاملة إذا ذهب إلى غير رجعة، يعني إذا مثلا صب عليه مادة كاوية ولا كذا، يعني أتلفت جلده أو أحرقه مثلا بنار ولا بكذا، أتلفت الجلد بحيث يعني ذهب الشعر ولم يعد، يعني أصبح غير ممكن أن يعود وأن ينبت مرة أخرى، إذا عليه الدية الكاملة إذا إيه إذا أذهب الشعر رأسه، وعليه دية كاملة إذا أتلف إيه لحيته بحيث تلفا يعني لا تعود بعدها، يعني أحرق جلده بنار ولا بمادة كاوية ولا شيء من هذا القبيل، بحيث أصبح يعني شعر اللحية غير قابل للنبات مرة أخرى، ففيه دية إيه كاملة. وكذلك إذا أتلف حاجبيه أو أهداب عينيه. قال الشارح نعم، قال الشارح روي عن علي وزيد وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وفي الشعر الدية. قال ولأنه أذهب الجمال على الكمال، يعني أذهب كمال الجمال. قال وفي حاجب نصف الدية، الحاجبان فيهما دية يبقى الواحد فيه نصف الدية، والأهداب أهداب العينين هي أربعة، يعني لأن الإنسان له أربعة أجفان، فإذا أذهب واحدا من الأهداب الأربعة كل واحد يكون فيه إيه ربع الدية. ثم قال الشارح نعم، قال وفي عين الأعور الدية كاملة، قال وفي عين الأعور الدية كاملة، يعني لو إنسان أعور لا يرى إلا بعين واحدة فقط هي التي يرى بها وعينه الأخرى لا يرى بها، فإذا جنى الجاني على رجل أعور فأتلف عينه الوحيدة التي يبصر بها فعليه دية كاملة، يعني غير حالة إيه إتلاف عين رجل صحيح، أن الصحيح له عينان إذا تلفت واحدة بقيت الأخرى فيكون عليه نصف الدية، أما الأعور إذا أتلفت يعني عينه التي يبصر بها يبقى فيها دية كاملة لأنه أذهب عنه يعني حاسة الإبصار بالمرة. قال وإن قلع الأعور، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة، يعني شوف سبحان الله هنا المعاملة بالمثل، يعني كما أن الأعور عينه الصحيحة لو ذهبت فيها الدية كاملة فهو أيضا لو أتلف، يعني مثلا الأعور عينه الصحيحة هي اليمنى، هي اليمنى، فلو تعمد أن يتلف العين اليمنى لرجل صحيح له عينان يبقى الأعور هنا عليه الدية كاملة. طبعا الكلام هذا في حالة العمد، لماذا؟ لأن العامد هو يعني يحق للمجني عليه أن يقتص منه، ف يعني الأصل، يعني الأصل أنه كان سيقتص منه، لكن نظرا لأنه أعور وليس عنده إلا عين واحدة فهو لن يقتص منه، ولو فرض أنه اقتص لا أذهب عينه، هو أتلف العين اليمنى، لو أتلف المجني عليه العين اليمنى قصاصا لذهبت إيه لذهب بصر الأعور، فلذلك هنا لا قصاص، يعني الشرع أنه لا يقتص منه لأنه فيه يعني ظلم للأعور، أنه العقوبة ستكون إيه أكبر من جنايته، هو أذهب عينا واحدة وإذا اقتص منه ذهب بصره كله، فهو لن يقتص منه ولكن نظير ذلك عليه دية كاملة، عليه دية كاملة. قال ولا قصاص، يعني لا يقتص من الأعور إذا جنى عامدا وأتلف العين الصحيحة المماثلة لعينه التي يبصر بها فلا قصاص عليه ولكن عليه دية كاملة. قال وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. قال وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره، يعني من قطع يد أقطع أو رجل أقطع عمدا فعليه نصف الدية كغيره، يعني كغير الأقطع. الأقطع هو مقطوع إحدى اليدين يعني، أو مقطوع إحدى الرجلين. فإذا كان يعني شخص مقطوع إحدى اليدين وله يد واحدة فجنى عليه جان فقطع يده الصحيحة فعليه نصف الدية فقط، ليس عليه دية كاملة. ولو شخص مثلا يعني إحدى رجل يعني فقد إحدى رجليه من قبل وله رجل واحدة وجنى عليه جان فقطع رجله الصحيحة فعليه نصف الدية. قال أي كغير الأقطع. يعني الحكم هنا يختلف بين الأعمى وبين الأقطع. قال باب الشجاج وكسر العظام. باب الشجاج وكسر العظام. قال الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. مصطلح الشجة عند الفقهاء المراد به الجرح في الرأس والوجه خاصة، يعني الجرح إذا كان في الرأس أو في الوجه يقال له شجة. قال وهي عشر، الشجاج عشر. تلاحظون أنها مرتبة يعني من الأخف إلى الأشد. نعم حسب عمق الجراحة يعني، فقسم الفقهاء إلى عشر درجات الشجاج. قال وهي عشر، الأولى الحارصة، الأولى يقال لها الحارصة، التي تحرص الجلد بالصاد هنا، الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، تشقه قليلا ولا تدميه. وهذه التسميات يعني هي مصطلحات فقهية وهي أيضا منقولة عن العرب، يعني الفقهاء استعملوا أسماء الجراح على حسب ما هو منقول عن العرب. العرب يعني قسموا أنواع الشجاج إلى هذه الأنواع العشرة. فالحارصة هي التي تشق الجلد قليلا ولا تدميه، يعني شخص جرح رجلا في رأسه أو وجهه يعني جرحا شق الجلد ولكن لا يدميه، ما ظهر أي دم، يعني زي موسى مثلا خفيف أو كذا، يعني بحيث لم يحصل إدماء، فهذه يقال لها الحارصة. قال ثم البازلة وهي الدامية والدامعة. النوع الدرجة الثانية من الشجاج لها ثلاثة أسماء، لها ثلاثة أسماء، يقال لها البازلة ويقال لها الدامية ويقال لها الدامعة من الدمع، لأن يعني بيخرج زي قطرة دم زي قطرة الدمع العين كده يعني، فيقال لها الدامية أو الدامعة أو البازلة، هذه ثلاثة أسماء لمسمى واحد. قال وهي التي يسيل منها الدم، وهي التي يسيل منها الدم، فهذا النوع الثاني أو الدرجة الثانية. قال ثم الباضعة، يبقى البازلة أو الدامية أو الدامعة هي التي يسيل منها الدم لكن لا تشق اللحم، يعني فقط شقت الجلد بس نزل دم لكن لم تشق اللحم. قال ثم الباضعة، هذه الدرجة الثالثة، النوع الثالث من الشجاج، الباضعة التي تبضع اللحم، يعني عمقها أكبر، يعني الأولى شقت الجلد فقط ولم تدمه، الثانية شقت الجلد وأدمته، الثالثة شقت الجلد وأدمته ودخلت إلى اللحم، يعني بعد الجلد يأتي بعده اللحم، يعني فشقت الجلد وأدمته ووصلت إلى اللحم. قال ثم المتلاحمة، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، المتلاحمة درجة الأكبر يعني هي الغائصة في اللحم، يعني مش مجرد شقت أول يعني طرف اللحم، لا غاصت في اللحم، هذه يقال لها المتلاحمة. قال ثم السمحاق، قال ثم السمحاق، هذه تكون رقم كام؟ 5. ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، يبقى في عندنا الجلد وبعد الجلد لحم، وبعد اللحم ايه توجد قشرة بعدها يعني تفصل ايه اللحم عن العظم، فالسمحاق هذه التي وصلت الى يعني غاصت في اللحم لغاية ما وصلت الى هذه القشرة الرقيقة التي يعني بعدها العظم. قال فهذه الخمس لا مقدر فيها، فهذه الخمس لا مقدر فيها، يعني ليس فيها تقدير في الشرع، يعني لم يحدد فيها مثلا عشر الدية ولا نصف عشر الدية ولا ربع عشر الدية ولا خمس من الإبل ولا أقل ولا أكثر، ليس فيها تحديد في الشرع. قال لا مقدر فيها بل حكومة، بل حكومة، وهو سيشرح معنى الإيه الحكومة بعد ذلك في آخر الفصل أو في آخر هذا الباب، في آخر هذا الباب سيشرح معنى الحكومة، وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، يعني معنى الحكومة أنه نفترض أن هذا الحر، أن هذا الرجل الحر نفترض أنه كان عبدا، كم كانت قيمته بدون هذا الجرح، وكم صارت قيمته بعد أن أصيب بهذا الجرح وبرئ، يعني مش لا يقوم حال أثناء وجود الإصابة، بعد أن إيه أن تبرأ الإصابة، لأن الإصابة قد يكون لها مضاعفات وقد لا يكون، يعني ننتظر لغاية ما نشوف إيه ما الذي سيصير أو يؤول إليه شكله بعد أن يلتئم هذا الجرح، ونشوف كم الذي نقص من قيمته، فيقدر هذه النسبة المئوية من الدية، يعني هو الآن هو الرجل حر ليس عبدا، بس مثلا لو قلنا لو فرضنا أنه كان عبدا وهو سليم بدون هذه الجراحة أو هذه الشجة، كان مثلا العبد مثلا كان يسوى 10,000 دولار، وبعدين لو فرض أن عبدا به هذه الشجة بعدما يعني الجرح برأ، بس باقي مثلا فيه علامة في وجهه ولا في رأسه كده من أثر الجرح، فوجدنا مثلا أن سعر العبد مثلا صار 9,000 بعدما هو كان يسوى وهو سليم 10، بس قيمته نقصت 1,000 بسبب يعني هذه بسبب أثر الجراحة بعد برئها، فإذا هو نقص عشر قيمته، يبقى إذن هذه الجراحة يكون لها عشر مثلا الدية، أو نقص نصف عشر قيمته يبقى فيه نصف عشر الدية، ربع عشر قيمته وهكذا، يبقى فيه ربع عشر الدية وهكذا. طيب قال يقول يعني هذه لا مقدر فيها بل حكومة. قال وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه 5 أبعرة، يبقى انتهينا من أول 5 درجات وهي التي لا تقدير فيها، الشرع ما حدد لها دية معينة وإنما فيها حكومة، بعدها الدرجات الخمس الأخرى التي هي أعمق من هذا، فوصلنا إلى الدرجة 6 وهي الموضحة. قال وهي ما توضح العظم وتبرزه، يعني توضح العظم وتبرزه، وهذه فيها خمسة أبعرة. يبقى هذه يعني احنا قلنا في قشرة رقيقة اللي هي قبل العظم، في قشرة رقيقة يعني بعد، في عندنا يعني سبحان الله هذا من حكمة الله تعالى جعل ايه يعني درجات يعني لحماية الإنسان، يعني واحد وراء الايه الآخر. ففي عندنا الجلد، وبعد الجلد يوجد ايه لحم، وبعد اللحم يوجد قشرة رقيقة، وبعد هذه القشرة الرقيقة ايه عظم. فإذا يعني شال إذا غاص في اللحم ووصل إلى القشرة الرقيقة التي تفصل بين اللحم والعظم، وراح قطع هذه القشرة الرقيقة بحيث أصبح العظم باديا، أصبحت العظم باديا ظاهرا، لكن لم يجرح العظم بشيء، يعني لم يكسر العظم، ولا يعني العظم إيه لم يكسر ولا نقل عن مكانه ولا أي شيء، بس مجرد أنه أصبح ظاهرا بارزا. فإذا يعني أبرز العظم ففيه خمسة أبعرة. قال ثم الهاشمة، وهذا فيه تقدير، هذا فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتاب الديات إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمير نجران، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه أميرا على نجران، وكتب له كتابا فيه إيه مقادير الديات. ففي كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه الذي كتبه له النبي عليه الصلاة والسلام وأرسله إليه ليحكم به، فقال إيه وفي الموضحة خمس من الإبل، هكذا كان في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم رضي الله عنه، قال وفي الموضحة خمس من الإبل. طيب الشارح يعني هنا يقول يزيد فائدة، قال فإن عمت رأسا ونزلت إلى وجه فموضحتان. يبقى إذن الموضحة اللي هي إيه توضح اللحم، توضح العظم، يعني توضح العظم ماشي، فالموضحة هي التي توضح العظم. وهنا يعني كما عند يمكن بعض النسخ عندكم تنبيه في الحاشية إن ورد في بعض النسخ وهي ما توضح اللحمة، وهذا خطأ، يعني الصواب ما توضح العظم. فالنسخ اللي نعم النسخ اللي فيها العظم هذه على الصواب، اللي فيها اللحم يصححها إلى العظم. فهذه الموضحة اللي هي يعني غاصت في اللحم ولغاية وقطعت القشرة التي بين اللحم والعظم ووصلت إلى العظم فبرز العظم، الشارح يقول ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره، يعني لو أبرزت العظم بمقدار إبرة لمن ينظره أصبحت موضحة. وبعدين يقول يعني الشارح فإن عمت رأسا ونزلت إلى وجه فموضحتان، يعني لو هب أن الموضحة هذه كانت يعني كبيرة بحيث جزء منها في الرأس وجزء منها في الوجه، أصبحت تعامل كجراحتين، يعني جراحة الرأس موضحة الرأس واحدة وموضحة الوجه إيه واحدة، حتى لو كانت متصلة بعضها ببعض تعتبر موضحتين، وجا فيها عشر من الإيه الإبرة. طيب بالنسبة للهاشمة قال وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة. الهاشمة يعني لم تكتفي بتوضيح العظم بل هشمت الإيه العظم، يعني أصبح في تهشم في العظم، فهذه فيها عشرة أبعرة. قال ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها. يبقى المنقلة هذه زادت أنها يعني أوضحت، يعني بعد ما شق الجلد وبعدين شق الجلد واللحم والجلد الرقيقة التي بين اللحم والعظم وبعدين وصل للعظم فهشم العظم كسره ونقله عن مكانه. يبقى الهاشمة يعني يحصل تهشيم للعظم لكن بدون تحريك له عن مكانه، أما المنقلة فهشمت العظم يعني صار في كسور في العظام والعظم انتقل عن مكانه. فهذه يقال لها المنقلة، وفيها 15، وفيها 15. وهذا ورد إيه في حديث عمرو بن حزم. نعم، وهذا ورد في حديث عمرو بن حزم كلها. قال وفيها 15 من الإبل. قال وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. طيب احنا عددنا، نعم احنا قلنا التي فيها تقدير من النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي الموضحة، هذه رقم 6، ماشي، الموضحة، وبعدين الهاشمة رقم 7، والمنقلة رقم 8. فعندنا 19 اللي هي المأمومة والدامغة. المأمومة والدامغة، طيب المأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ، التي تصل إلى أم الدماغ، وهي يعني سبحان الله، احنا قلنا ان في جلدة رقيقة قبل العظم، صحيح؟ بعد العظم توجد جلدة تغطي المخ، يعني المخ هذا توجد جلدة تحت العظام، يعني لو واحد كسر جمجمة الشخص، بعد ما تشيل يعني وصل للجمجمة اللي هي العظام هذه، فبعد ما تكسر العظام يعني في جلدة قبل العظم وبعدين العظم، وبعد العظم تلاقي جلدة تانية بتغطي المخ. فهذه نعم الجلدة هذه، نعم يعني هو المصطلح يعني الفقهي والاسم في اللغة يسموها أم الدماغ، اللي هي الجلدة التي تغطي الدماغ، ويقال لها أيضا الآمة أو أم الدماغ، اللي هي الجلدة اللي هي بتغطي المخ، اللي هو يعني فهذه الجلدة اللي هي بتكون تحت العظم، يعني لا يمكن الوصول إليها إلا بعد تهشيم العظم، عظام الجمجمة تتهشم وتتنقل عن مكانها وتنقل عن مكانها، وبعدين تصل إلى أم الدماغ هذه. فإذا وصل إلى أم الدماغ فهذه يقال لها الآمة، يقال لها الجرح، أم الدماغ هي الآمة، لكن الجراحة يقال لها المأمومة، الجراحة يقال لها المأمومة. طيب الدامغة هي التي تخرق الجلد، تخرق اللي هي أم الدماغ، الجلدة اللي هي أم الدماغ تخرقها، فإذا خرقت الجلدة اللي هي أم الدماغ هذه يقال لها الدامغة، يبقى الجراحة يقال لها الدامغة إذا خرقت الجلدة التي تغطي الدماغ، اللي هي الجلدة اللي تغطي المخ هذه. فالمأمومة والدامغة اللي هي رقم 9 ورقم 10، كل واحدة يعني هذه فيها ثلث الدية وهذه فيها ثلث الدية أيضا، يعني إذا وصل إلى أم الدماغ إلى الجلدة ولم يخرقها فيه ثلث الدية، ولو خرقها أيضا فيه ثلث الدية. قال هذه الشجاج العشرة. نعم لا، انتهينا هذه من الشجاج العشرة اللي هي في الوجه والرأس، هذه العشرة في الوجه والرأس. بعد كده نروح بقى لأنواع أخرى من الجراح في غير الرأس والوجه. قال وفي الجائفة ثلث الدية، قال وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف، وهي التي تصل إلى باطن الجوف. بعد ما انتهينا من الشجاج التي في الرأس والوجه انتقلنا إلى نوع آخر من الجروح يقال له الجائفة، والجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف. طيب الجوف عند الفقهاء أنواع، يعني منه جوف البطن اللي هي تجاويف البدن، الأماكن مجوفة في البدن، فمنها البطن جوف، والظهر والصدر والمثانة وبين خصيتين ودبر، هذه كلها تعتبر جوفا، يعني هذا كله يعتبر جوفا. فإذا وصل إلى باطن جوف من هذه تجويف من هذه التجاويف، يعني طعنه بالسكين ولا جرحه بشيء فنفذ لغاية ما يعني دخل إلى باطن جوف من هذه التجاويف. فهذا يعني بالنسبة للجائفة فيها ثلث الدية أيضا. لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنهما في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام: في المأمومة ثلث الدية، ولم يذكر الدامغة في حديث عمرو بن حزم، لكن الفقهاء قالوا الدامغة أبلغ، يعني إذا كان مأمومة فيها ثلث الدية فالدامغة أبلغ، وألحقوها بها، اعتبروا الدامغة يعني مثل المأمومة فيها ثلث الدية. والجائفة أيضا في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب له في كتابه: وفي الجائفة ثلث الدية، قال وفي الجائفة ثلث الدية. طيب احنا كنا اتكلمنا عن كسر العظام التي في الايه في الرأس والوجه. طيب العظام التي في بقية البدن، قال وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير. قال وفي الضلع، كل ضلع فيه بعير، وقال في الضلع بعير، يعني إذا جبر كما كان، يعني إذا جبر ورجع سليما ففيه بعير. وفي كل واحدة من الترقوتين بعير. قال الشارح: والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتان. واضح العظام من النحر لغاية الكتف، هذه يقال لها ترقوة. فيقول يعني هذه فيها أيضا بعير. يقول الشارح: وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة، يعني إذا انجبر ورجع مستقيما كما كان ففيه بعير، لكن لو جبر الكسر هذا تم تجبيره ولم يعد مستقيما كما كان، يعني حصل تشوه في منظره بسبب الجرح، ففيه حكومة، يعني كما مر يقدر الإنسان هذا، لو الحر هذا يقدر لو أنه كان عبدا سليما، ويقدر لو أنه يعني كم كانت قيمته ثم كم صارت قيمته بعد هذه الجراحة وأثرها، ثم ينظر كم نقص من قيمته ونشوف النسبة المئوية ونأخذ نفس هذه النسبة من الدية. واضح؟ قال وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند. فالذراع احنا عندنا الساعد، كل مرة من قبل عندنا هنا الرسغ هذا يقال له الكوع أيضا، اللي هو المفصل اللي يفصل بين الكف والساعد، هذا يقال له الرسغ ويقال له الكوع في اللغة، اللي هو هذا، ليس كما في العامية يعني مرات يطلقون الكوع على المرفق، لا، الكوع اللي هو هذا. فبعدين يأتي الساعد وبعدين المرفق اللي هو يفصل بين الساعد والعضد. طيب بالنسبة للساعد هذا في داخله عظمان، يعني لو تشوف في يعني الصور تشريح الإنسان، يعني الساعد هذا بداخله عظمان، ليس عظما واحدا، يعني هما عظمان داخل هذا الساعد، يعني هما عظمان ومجموعان داخل الساعد هذا. فإذا كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند، قال وهو الساعد الجامع لعظمي الزند، قال والعضد، يعني أيضا في كسر العضد، إذا كسر العضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. واضح؟ يبقى كسر الذراع فيه بعيران، وكسر العضد فيه بعيران، والفخذ بعيران، والساق بعيران، كل هذا إذا انجبر ورجع مستقيما كما كان. أما لو انجبر ورجع يعني غير مستقيم ففيه حكومة كما مر. السقف في الرجل، الرجل برضو يعني في عندنا القدم تحت وبعدين المفصل اللي هو بيفصل بين القدم والساق، وبعد الساق بيجي الركبة، وبعدين بعدها ايه الفخذ اللي هو من فوق الركبة، كل ما فوق الركبة هذا يسمى فخذ يعني. فإذا كسر يعني عظم فخذه أو كسر عظم ساقه أو عظم عضده أو عظم ذراعه، كل هذا إذا انجبر ورجع سليما ففيه بعيران. قال الشارح يقول والزند، حتى الزند نفسه أيضا فيه بعيران، الزند الواحد. قال وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. ما لم ينص عليه هنا، ما لم ينص عليه هنا ويذكر له تقدير ففيه حكومة. ثم قال والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. المجني عليه نقومه كأنه عبد، شوف كم تسوى قيمته، مثلا يسوى 10,000 مثلا. ثم يقوم وهي به قد برئت. شوف بعدما جني عليه وبرئت الجروح، التأمت والكسور يعني تم تجبيرها وفكت الجبيرة وانتهى الأمر، فحينئذ يعاد إيه تقويمه، يعني كم يسوى لو أنه كان عبدا، كم الآن هو يسوى وكم كان يسوى من قبل. فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، فما نقص من قيمته فله مثل نسبته من الدية. ثم ضرب مثالا قال كأن قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته. فهنا ضرب مثالا قال لو كانت قيمته وهو لو يعني قدر أن هذا الرجل الحر لو قدر أنه كان عبدا كانت قيمته وهو سليم يعني 60، وبعدين لما جني عليه والجروح انجبرت والتأمت وكذا يعني أعدنا تقويمه، وجدنا تقويمه وهو في هذه الحالة صار يسوى 50، وهو عندما كان سليما كان يسوى 60، إذا نقص 10 من 60، يعني نقص إيه سدس قيمته، نقص سدس قيمته، فإذا فيه سدس الدية. يبقى هذه الجراحة فيها سدس الدية، يبقى أي جراحة أو كسر غير الجروح والكسور التي لها تقدير في الشرع يبقى تقدر بهذه الكيفية. لكن وضع هنا شرطا، وضع شرطا وقيدا في مسألة الحكومة، قال إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر، فلا يبلغ بها المقدر. الشارح وضح هذا بمثال قال كشجة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة. واضح؟ يعني احنا ذكرنا عندنا أنواع الشجاج، فقلنا عندنا الشجاج اللي هي الحارصة والبازلة والمتلاحمة والسمحاق، هذه كلها أخف من الموضحة، هذه كل واحدة يعني شقت الجلد ولم تنزل دما، أو شقت الجلد وأنزلت دما، أو شقت الجلد وأنزلت دما وصلت إلى اللحم إلى آخره، هذه كلها يعني لسه ما وصلتش إلى العظام ولا كسرت العظام. طيب الجرح اللي هو يعني وصل إلى العظم وأبرزه هذا فيه تقدير من النبي عليه الصلاة والسلام 5 من الإبل، صحيح؟ يعني الموضحة فيها يعني تقدير من النبي عليه الصلاة والسلام فيها 5 من الإبل، اللي هي الجرح اللي هو وصل إلى أن يعني أبرز العظم هذا فيه 5 من الإبل. طيب الجرح اللي هو أدنى منه فيه حكومة. طيب لو جينا يعني طبقنا موضوع الحكومة بمعنى أن هذا الشخص مثلا فرضنا أن جراحته متلاحمة يعني لم تصل إلى العظم ولا شيء، بس شقت الجلد وبعدين غاصت في اللحم، شقت الجلد واللحم وغاصت في اللحم، بس ما أظهرت العظام. ففيها حكومة، فبعد ما التأم الجرح وكده تارك الجرح، ترك إيه علامة مكانه. فقلنا هذا الشخص لو أنه كان عبدا كان يسوى مثلا 1000 بدون الجراحة وهو سليم، وبعد الجراحة المتلاحمة هذه صار يسوى 900، فنقص عشر قيمته، يبقى فيه عشر الدية. العشر الدية اللي هو إيه؟ 10 من الإبل. طيب هذه متلاحمة، كيف نحكم إن فيها 10 من الإبل واللي هي أكبر منها اللي هي الموضحة فيها 5 من الإبل؟ فإذا يعني إذا الحكومة كانت أكثر من المقدر لا يعطى زيادة على المقدر، لا يعطى زيادة على المقدر، لا يبلغ بها درجة الإيه المقدر. إذا كانت الجراحة يعني أدنى من الموضع الذي فيه تقدير في الشرع، يبقى الحكومة لا يمكن أنها تصل إلى أن تبلغ المقدر. بعده باب العاقلة، دخل وقت العشاء. طيب نخلي موضوع العاقلة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.